يقول أحسن الله إليكم: يتساهل بعض الناس بالفطر في رمضان من غير عذر، فهل من كلمة توجيهية؟ وهل يكفر من أفطر عامدا؟ أما يكفر فلا، على المسلم أن يتقي الله ويحذر من الفطر في رمضان متعمدا من غير عذر، فإنه من كبائر الذنوب. كيف تطيب نفسه أن يخالف ربه ويخالف أمره لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. آيات الصيام ابتدأت بهذا الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، ألست بمؤمن بالله ورسوله؟ فما الذي يحملك على الفطر؟ والله تعالى يدعوك ويذكرك بأنه قد كتب عليك الصيام كما كتب على المؤمنين قبلك. ولعله لا يدرك رمضان الآخر، أو لعله يموت قبل أن يتوب. ومن العجب كثير من الناس يعني يفرط في واجبات عظيمة، بل من الناس من لا يصلي ومع ذلك يصوم، وإن كان يعني هذا يعني حال منكرة تركه للواجبات العظيمة ولما هو أعظم من الصيام، لكن هذا يعني يدل على أن الذي يفطر في رمضان إنه عنده من التفريط يعني شيء عظيم، لأنه يعني خالف الناس، فإن الغالب على المسلمين أنهم يصومون ما يفطرون. نعم.